اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم ارفع رايه القران في كل مكان، اللهم ارفع رايه الاسلام على جميع البلدان، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما حضرت بلال ابن رباح الوفاة قالت زوجته ومصيبتاه، تقول لها بلال لا تقولي ومصيبتاه وانما قولي وفرحتاه، قولي وفرحتاه، غدا القى الاحبة محمد وصحبه. غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان ينساب في اخلاق ارق من النسيم وانظر من صفحة الروض الوسيم. اسمع اليه وهو يضع المقاييس الصحيحة والمفاهيم القويمة للحياة فيقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. كلمات موجزات. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير مبعوث وافضل مرسل، يا خير مبعوث وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا، انوارك العظمى انوارك العظمى اذا ما اشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. يا خير مبعوث وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا، انوارك العظمى اذا ما اشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اعود ادراجي لاشهد مع حضراتكم هذا المشهد المهيب في العالم العلوي والملأ الملائكي. فبعدما انتهينا من ذكر الحكمة من قصص الانبياء اعود الى ابي البشر ادم على نبينا وعليه صلوات ربي وتسليماته. فتعالوا مع الدرس السابع بعد المئة الرابعة. نفذ القرار الالهي وصدر المرسوم العلوي بتعيين ادم خليفة في الارض ينفذ احكام الله. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. خير المخلوقات على وجه الارض سيدنا محمد وهو من ذرية ادم. ومن اجله كرم الله بني ادم. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما كنا معشر الادميين قد كرمنا الله فان سيد ولد بني ادم محمدا صلى الله عليه وسلم يسيء على العالم هذا البيان الحاسم الجازم الشافي الكافي الوافي الراسخ البافخ الاشم العالي. اسمع الى مصلح الانسانية جميعها قبل ان يعرف العالم هيئة الامم او هيئة اكلة حقوق الامم. قبل ان يعرف العالم الجمعية العمومية. قبل ان يعرف العالم مجلس الامن. اسمع الى سيد الخلق وهو يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دم ومال وعرض. اقام الاسلام حولها اسوارا منيعة. من تعدى هذه الاسوار فقد تعدى حدود الله. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأنا يحضرني في هذا المقام مشهد إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الإسلام في عزله. امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يريد ان يوسع المسجد الحرام فيضم اليه بيت العباس بن عبد المطلب ويعوض العباس مالا من بيت المال ثمنا لبيته. عمر في عدله وعمر في زهده وعمر في صدقه.

ومع ذلك حرم الظلم على نفسه، ومع ذلك ومع هذا كله ينادي ويقول عبدي اطعتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك. ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك قبلناك. اذا قال العبد يا ربي قد اذنبت قال الله يا عبدي وانا قد سترت. اذا قال العبد يا ربي لقد تبت قال الله يا عبدي وانا قد قبلت. فعلنا خطايانا فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس بشيء انت ساتره كشف. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. العدل. قال فيلسوف لابنه يا بني لقد جربت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس، وحملت الصخرة والحديدة فلم اجد اثقل من الذيل، وسألت اي شيء اثقل من السماوات والارض فقيل لي تهمة البريد. تنام عيناك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وعين الله لم تنم. يا عمر يا عباس إن أبعد البيوت عن الحرام بيت. وانصرف عمر بعدما اصدر قرارا اسلاميا بترقية القاضي من قاض في المدينة الى وزير عدل في دولة العراق كلها. ما جمد ترقيته وما اذاه، انما انصفه ووضعه في المكان المناسب، فلم يخشى امير المؤمنين. العدل هو العدل، لا يتجزا ولا ينقسم، انه جوهر بسيط لا يقبل الانقسام ولا الانشطار، انه كالذره بما فيها من كهارب سالبة واخرى موجبة، بما فيها من الكترونات ونواة. اذا انشطرت الذرة انفجر ما حولها ودمر، كذلك العدل، العدل لا يتجزى، اذا تجزى انشطر وانفجر ودمر وخرب. اسمع الى الامام ابن تيمية وهو يقول ان الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. اقرأوا قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يا معشر السادة اسمعوا ماذا قال موسى لبني اسرائيل. قال لهم يا بني اسرائيل سيأتي عليكم زمان تقاتلون قوما وتنصرون عليهم، واعلموا انكم لا تنصرون لانكم سلحاء، بل انتم يومئذ مفسدون، ولكنكم تنصرون عليهم لانهم سيكونون اشد منكم فسادا. اشد منكم فسادا. ان الله تعالى جعل نصره للاتقياء، فاذا لم يكن هناك اتقياء فان نصر الله يكون للاقوياء، ونحن لا تقوى ولا قوة، ولذلك ضاعت الارض، ضاعت الارض بما فيها ارض المسجد الاقصى. وبينما عمر والعباس منصرفان، اذا بالعباس يقول لعمر يا امير المؤمنين اشهد الله اني قد تنازلت عن داري برضا نفسي لبيت الله الحرام. بعد سماع الحوت حتى لا تؤخذ الدار قسرا ولا قهرا، حتى لا تغتصب الحقوق، انما الحقوق تعدى بالرضا وبالعدالة. الدين يسر والخلافة بيعة والامر شورى والحقوق قضاء، والحقوق قضاء. واقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا امراء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها اقفاء. لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء المصلحون اصابع، المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء. صلوا على صاحب اليد البيضاء. قال اني اعلم ما لا تعلمون. مشهد مهيب. الله تعالى يفضل ذاته على عباده بالعلم، والعلم له مكانته في الإسلام. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فوجد جماعة يذكرون الله واخرين يدرسون العلم، فجلس الحبيب مع الذين يدرسون العلم، فقيل له يا رسول الله ايهما خير، اي المجلسين خير؟ فقال الحبيب اجابة عظيمة وجليلة وقوية ورصينة ومهيبة وجميلة، قال هذا خير وهذا خير ولكني بعثت معلما. العلم اني اعلم ما لا تعلمون، اعلم ما لا تعلمون، وسبحان من يعلم زبيب ارجل النملة الصمراء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحان من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا معشر الاخوة الاعزاء، ان للعلم حقوقا اسمعوها من اشرف فمن عرفه العالم. اسمعوا ماذا يقول حبيبنا محمد، يقول تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه. موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله مياشين وأسمة شريفة، قال له وأنا اخترته، وقال له ولتصنع على عيني، وقال له واصطنعتك لنفسي، وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال له وكان عند الله وجيها. ومع ذلك لما ذهب ليتعلم كليمات من الخضر رضي الله عنه نسي كل هذه النياشين وكل هاتيك الأوسمة، وقال للخضر هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. نسي وانا اخترت واصطنعت ولتصنع، والقيت عليك محبتك ان استطيت، وكان عند الله وجيه. لكنه في مجال العلم قال هل اتبعك، لم يقل له سامشي معك بالامر العسكري واسمع كلامي فانا من اولي العزم، لا، هل حرف استفهام يدل على العرض، والعرض هو الطلب برفق وادب. اتبعك اسير وراءك على ان تعلمني مما علمت رشدا. علم نافع فيه رشد، لا رقص ولا ضنص ولا ملاهي ولا مشاغبين ولا مراهقين، لا، رشد. فيقول له الخضر انك لن تستطيع معي صبرا، لن، حرف نفي ونصب واستقبال، كما قال الامام الزمخشري صاحب الكشاف ان لن تفيد تأبيد النفس، لم يقل له انك لا تستطيع، انما انك لن تستطيع. لو نفاها بلا لكان الصبر محتملا، ولكن نفاها بلن فكان الصبر غير متوقع. ولم يقل له انك لن تكون من الصابرين، انما قال انك لن تستطيع. نفي الاستطاعة يدل من باب اولى على نفي ما عداها. اذا كنت لا تملك الاستطاعة على الصبر فكيف تستطيع الصبر؟ نفى الاستطاعة. لن تستطيع معي صبر. ثم يؤكد ما نفى فيأتي باسم استفهام يدل على التعجب، وكيف تصبر، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على انه حال، كيف تصبر، ولم يقل وتصبر كيف، لان ادوات الاستفهام لها حق الصدارة، لا يتقدمها ما قبلها، انما يتأخر فيأتي بعدها، فانها تأتي دائما في الصدارة. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فماذا قال صاحب النياشين وصاحب الأوسمة، ماذا قال موسى؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، ولا أعطي لك أمرا، ولا أعطي لك أمرا، مع أن الخضر لم يقل له إنك ستعصيني، ولكن موسى زاد هذه الكلمة تبرعا من أدبه، لتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مقام العلم، مقام العلم وأدب العلم. فيقول الخضر لم يقل له أشكرك على هذا الأدب، ولم يقل له مرسيه على هذا الخلق، ولا تنكي يوبرمج ولا فريبود يا موسي، لا، انما قال له فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. شر. وهكذا، هكذا يقول العلم، وهكذا يقول الادب. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أنفع أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ الأدب والخلق. إني أعلم ما لا تعلمون. ثم ماذا؟ ثم يعقد الامتحان لآدم والملائكة. أيها الإخوة الأعزاء، فماذا كان الامتحان؟ وماذا كانت الأسئلة؟ وماذا كانت النتيجة؟ أسئلة ثلاثة أجيب عنها إذا ضمنا لقاء قادم إن شاء الله. والآن أشعر بعقارب الساعة تزحف فوق رأسي ومن ورائي وتصيح قائلة حان الأوان لتعود بنا إلى هنا. وسألتها ما هنا؟ فقالت هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب، يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، هذه قضية من أخطر القضايا أعرضها على حضراتكم، وبعد عرضها بأمانة أمينة وصدق صادق أعقب عليها. الشرق الملحد الشيوعي، والغرب المنحل الصليبي، ومن ورائهما الصهيونية العالمية. الثلاثة شيوعيون وصليبيون وصهيونيون لا ينامون الليل إذا شعروا بأن في المسلمين يقظة. ماذا حدث؟ في 13 فبراير الماضي 1981 صدرت مجلة في لندن فيها مقال غريب. المجلة اسمها إيكونومست، كتبت مقالا وضعت فيه سما زعافا في عسل، أرادت أن تضرب الجماعة المسلمة في مصر والسودان، فخاطبت السلطتين السودانية والمصرية وقالت لهما: يا حكام السودان ومصر، احذروا ما يسمى بالجماعات الإسلامية فإنها سترث الحكم منكم، وعددها 100,000 شاب. ثم قالت كذبا وزورا وبهتانا: إن هذه الجماعة جماعة مسلحة، ولكنها تخفي أسلحتها حتى إذا حان الوقت للانقضاض على الحكم استعملت السلاح وراقت الدماء واستولت على السلطة. ماذا تريد بريطانيا؟ ماذا تريد بريطانيا الكافرة العجوز الشمطاء؟ أتريد مصلحة السلطات أم تريد مصلحة مصر؟ هي لا تريد لا مصلحة هؤلاء ولا أولئك، إنما بريطانيا كما علمناها وكما عهدناها دولة تمشي بقاعدة فرق تسر، وإلا تسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ يا أصحاب هذه المجلة، من الذي أقام إسرائيل في فلسطين؟ إنها بريطانيا بمقتضى وعد وزير الخارجية البريطاني مستر بيلبر في 2 نوفمبر 1917، عندما رحلت بريطانيا من فلسطين بعد الانتداب سلمتها للعصابات الصهيونية. فما معنى هذا الكلام؟ هل هذا الكلام في صالح السلطات ام هذا الكلام في صالح مصر؟ لا في صالح السلطات ولا في صالح مصر، انما هذا الكلام البذيء والخبيث واللئيم المقصود منه القضاء على قول لا اله الا الله بالاموال من امريكا وبالنصارى من اوروبا، فان عدد اليهود 16 مليون يهودي، منهم 6 ملايين في امريكا، هم اصحاب البنوك وملوك الاعلام، و3 ملايين في اوروبا اصحاب المصانع، وثلاثة ملايين اخرى في روسيا يجيدون فن الزراع وتكنولوجيا الزراع، واربعة ملايين في اسرائيل شوكة في ظهرنا وفي ظهر الاسلام. فماذا تريد بريطانيا؟ امدت اسرائيل بالخطرة وامدتها بالعلماء وامدتها بالاموال وامدتها بالسياسات المختلفة. لقد قرأنا ان هناك ثلاثة اوروبيين، واحد انجليزي والاخر فرنسي والثالث الماني، جلس الثلاثة على شاطئ بحيرة فرأوا سمكة تطفو على سطح البحيرة، فقال احدهم للاخر كيف تصطاد هذه السمكة؟ اما الفرنسي فقال اخلع ثيابي واسبح وراءها حتى اصطادها، واما الالماني فقال اصوب اليها نيران المدفعية فاصطادها. فما رأيك ايها الانجليزي؟ فقال الانجليزي ان رأيك يا فرنسي فيه حماقة، وان رأيك يا الماني فيه طيش، اما انا فلكي اصطادها فانني اتي بملعقة واصف البحيرة ملعقة ملعقة حتى يجد سماؤها فتقف السمكة فاصطادها. الانجليز اعداء الله واعداء رسول الله. الايكونوميست المجلة البريطانية تريد ان تركب حكام مصر والسودان وتظنهم نائمين عن الاسلام. انهم يقظون يا بريطانيا ان تربية الذكر اصبحت جناية، جناية لا تغتفر. تربية الذكر اصبحت جناية لا تغتفر. الصلوات اذا وديت من الشباب اصبحوا في دائرة حمراء. هل حللنا حلالة او حرمنا حرامة؟ اصبح المصحف الان لا يقرأ الا في افتتاح الجلسات، انا فتحنا لك فتحا مبينا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الم نشرح لك صدرك؟ اصبح المصحف لا يقرأ الا في المآتم، اصبح المصحف لا يقرأ الا على ابواب المقابر، اصبح المصحف اذا ضاع من احد شيء جيء بالمصحف ووضع على المفتاح ودار المصحف شغل الكهنة والصحراء. اين مكانة المصحف؟ المصحف الان تفاجأ ذات يوم بان البريد حمل اليك رسالة، فتفتح الرسالة فتجد مكتوبا فيها بل الله تعبد وكن من الشاكرين، مكتوبا فيها فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، مكتوبا فيها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، مكتوبا فيها يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وتقرأ الورقة وتجد نفسك في حيرة حائرة، من الذي اطلعهم على عنواني؟ وبعد ان يكتب الايات يقول لك اذا وصلتك هذه الرسالة تكتب منها 25 نسخة وارسل بها الى من تعرفه، اذا كتبت هذا فإن بعض الناس كتبها ووزعها فكتب 70 دولارا أو دينارا، وبعض الأطباء لم يكتبها فضربته سيارة فمات. اكتب هذه الورقة 25 نسخة، إذا كتبتها ربحت تجارتك، إذا لم تكتبها افتقرت وطلقت زوجتك ومات أولادك. هذا ورق يوزع في مواسم الامتحانات بالله، وانا واثق ان هناك يدا سوداء لا تؤمن بالله واليوم الاخر تقوم بهذا العمل. اذا وصلتك هذه الورقة فضعها في بعض الماء حتى تسول ما عليها من الكتابة، حتى لا تقع في الطريق فيدافع على كلام الله. زودها في الماء، فان القرآن في المصاحف لا يكتب في الورق، ولا تكتب بها لا نسخة ولا نصف نسخة. القرآن موجود في المصاحف، هذا استهتار بكلام الله. واليد الخائنة التي كتبت هذا الورق من عمى قلبها لم تكتب القرآن صحيحا. الآية تقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كتبوها قل الله فاعبده، قل لا بل فاعبده، لا بل فاعبد. فالذين كتبوا هذا الكلام يريدون ان يشغلوا التلاميذ عن المذاكرة. التلميذ يسخر ليكتب 25 نسخة ويترك مذاكرة الكيمياء ومذاكرة الاحياء والرياضة واللغات وهكذا، ليشغلوا تلاميذ المسلمين عن العمل والمثابرة. مصدق المصحف في صدور المسلمين، اين تحكيم كتاب الله؟ مضى على مجلس الشعب 10 سنوات وهو يقول سنطبق الشريعة، وكل مرشح في دائرة يكتب في تذكرة الدعاية اول عمل اعمله تطبيق الشريعة، والله يعلم انه لا يصلي ولا يعرف فرائض الوضوء ولا يدري عن الاسلام الا اسمه ولا يعرف من المصحف الا رسمه. تطبق الشريعة، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. الشيء الاول الذي ذكره رئيس وزراء بريطانيا تنبيه المصحف. الشيء الثاني القضاء على صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تجل القلوب إذا ما فضأت طول الأسبوع، وتجمع المسلمين من شتى بقاع الأرض. من الذي جمعكم في هذا المكان؟ من الذي جمعكم في هذا المكان؟ هل أرسلنا إليكم تذاكر دعوة؟ هل أعلن ذلك أجهزة الإعلام؟ هل نوزع عليكم بعض الثلاث مكافآت أو مطعومات أو مشروبات؟ فمن الذي جمعكم في هذا المكان؟ واحد من لا يغفل ولا ينام. لهذا فإن صلاة الجمعة تقلق الكافرين وتفزعهم. ثم ماذا قال جلابس؟ قال وأما الأمر الثالث فالقضاء على عرفات. المصحف يقودنا والجمعة تجمعنا وعرفات توحدنا. من هنا جاء التخطيط شرقا وغربا. المجلة الخبيثة تريد ان توقع بين السلطة وبين الشباب المسلم، والله يعلم ورسوله يشهد ان هذا الشباب لا يعرف للسلاح طريقة ولا يعرف لاستعماله سبيلا. انهم فتية امنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. وانا انادي على المسؤولين هنا وهناك في مصر والسودان واقول لهم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ان الانجليز قديما وان اليهود قديما بعدما رحب النبي الصف بين الاوس والخزرج وسماهم الانصار الاوس والخزرج وسماهم الانصار. اذا باليهود يذكرون الاوس والخزرج بما كان بينهم من حروب في الايام الخالية واذا بالقبيلة سيدي تخرجان السيوف من اغمادها ليتناحروا بعدما وحد التوحيد بينهم. واذا بالامير جبريل انزل على امير الارض والسماء بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ان تطيعوا اليهود ان تطيعوا الانجليز ان تطيعوا الامريكان يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. انني انادي من هذا المكان والاسى يملا نفسي لما يخطط الاسلام ولما يراد بالاسلام. انادي انادي على الحكام هنا وهناك في مصر والسودان احذروا هذه الوقائع احذروا هذا الدس احذروا كلام الاعداء احذروا كلام اليهود احذروا كلام النصارى احذروا الشيوعيين. ان الشباب المسلم ليس عدوا لاحد لا يعرف العداء لانه تربى على يدي رجل يسمى حسن البنا كان يقول لاتباعه كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم باطيب الثمر. واحد الواحد الشباب المسلم شباب نقيب ايديه متوطئة لا يحب ان يكون ذا منصب. قاتل الله المناصب مناصب ماذا وكنسي ماذا مناصب لابد لصاحبها يوما ان يموت وكنسي لابد ان تتحفى. اي المناصب والله التي لا اله غيره لو عرض علي منصب مهما كان قدره لرفضته بكل سهولة. فاذا اكرهت عليه فسوف اقدم استقالتي والزم بيتي اعبد ربي حتى القاه. اي المناصب مناصب ماذا؟ هل بعد اعلاء كلمة التوحيد منصب؟ هل بعد الدعوة الى الله منصب؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ايها الاخوة الاعزاء، ايها المسؤولون هنا وهناك، اقرأوا التاريخ الماضي. الشباب المسلم شباب نظيف وطني عاقل عبد الله. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اللهم احسن ختامنا وتول امرنا وفك اسرنا وانصر ديننا ارفع راياتنا وحد كلمتنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد حب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحدوا من امره بالكاف والنور. سبحان الاسلام. اذا اساءوا ذكروا الله. ما فيش واسطه بينك وبين ربنا ابدا. اللي بيسلك يا رب. سبحان عظمة الاسلام. ما فيش لف ودوران. المسيح يسلب نفسه عشان ادم. يا كلام. ادم كان متفاجئ. يوم المسيح هو اللي يفتح ثمر الغصه. ايه انت مش كده. هذا جلابيس عليها بقعة حبر سود. تقوم انت لما تقتل جلابيس انت تقوم البقعة على الجلابيس يا فوق. ده كلام ده فضله. لا تزر وزرة وزرة اخرى. ولذلك اللي بيخفي منهم بيروح الكنيسة القديسة ويقول له اقعد قول لي بقى انت عملت ايه واحكي لي وزيد. لا ابدا. احنا بنقول يا رب على طول. مش بقى اقول عملت ايه؟ يقول له انا مش عارف قالت لك ايه؟ طب وعملت ايه؟ يا شيخ. انت عايز توصل لغاية ايه يا احمد؟ لغاية فين يا احمد؟ انما شوف النبي بقى، شوف النبي محمد وجماله بعد ما سمعوا له الصلاة عليه. واحد جاي له قال له يا رسول الله اذنبت ذنبا كبيرا. هنقدر النبي يقول له ابقى قول لي بالتفاصيل. عملت ايه؟ يقول له قابلتني في السجن. قالت لك ايه؟ قالت لي الصحة الخير يا نور العين. قلت لها ايه؟ قلت لها مال القمر ماله؟ الشباب قالت لك. شوف النبي قال له ايه؟ قال له اجلس جلس. قال له قول اللي هقوله لك. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. قال قولها كمان مرة. قالها كمان مرة. قال قولها كمان مرة. قالها كمان مرة. النبي قال له قم فقد غفر الله لك. مفيش وصفة بينك وبين ربنا. اذا كنا احنا بنعرف عن الناس نقول فلان اشتغل بوقت، فلان دخل المدرسة بوقت، وبعدين الكلمة اللي احنا عارفينها بقت كود. ده انت كنت انت بتحكي على المخلوق انه يقبل وصفة، فما بالك بالعادل الاول وهو الله. وصفة ايه؟ عايز تجيب له وصفة؟ تجيب لك كارت؟ تقول له يا رب الكارت ده من فلان؟ ابدا ابدا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. انا هحكي لك حاجة. الواحد صحابي بس تسمع الصلاة على النبي الاول. واحد من الصحابة اسمه ابو اليسر. راجل بيبيع تمر، جات واحدة قالت له اديني كيلو تمر مثلا او رطل بالتمر يقطع الكيلو اللي عملوه. قال له بركة الدنيا بحكاية الكيلو دي ده. ايوه اقتراحات فيكوا بقى واخوك. اله يا ابن عمك. سمعنا الصلاة على النبي. قال لا يا ست ده انا عندي تمر جوه احسن من ده. ما هو بقى شوف الشيطان عنده ذكاء يدوخ به العالم. يقولي فيالات النهاردة سبقت، يعني الشيطان يمكن معهد بلوم هم معهم دلوقتي كيالات كبيرة في الله. والله والعياذ بالله ربنا يرحمنا وارحمنا. الراجل لما الست دخلت لما الشيطان قال له ما فيش غير انت وهي. فمد ايده على كتفها. تعرف تقول له ايه؟ اتق الله يا ابا اليسر. شوف شوف شوف الكلام، شوف الناس طيبين وصالحين. قال انت اتجننت ولا ايه؟ تقول لك ايه؟ الكلمة دي خلاص عملت قفلة في الكهرباء. ما هو سالب ومؤذي. حصل قفلة بقى. خلاص الراجل استحرق. هو ايه اللي جرى؟ اللي جرى يا ابو اليسر؟ مثلك على كيف واحدة ايه اللي جرى؟ ساب التمر وساب البيت وطلع يجي على مسجد الرسول. راح عند الطبيب العظيم عشان يشخص الدواء ويوصف له الداء. ما تصلي على سيدنا رسول الله. لا سيدنا عمر. ايه يا ابو اليسر؟ قال له انا جاي اشتكي للنبي عملت سيئه. قال له مش تبت الى الله؟ قال له ايه؟ قال له اسكت بقى. ما دام تبت الى الله ايه بقى تقعد بقى وتعرض المساله ثاني على رسول الله؟ ما دام تبت خلاص. انا ابو اليسر قال لا لابد ان انا اعرض المساله. ما هو باله انه بقى عامل ايه؟ كانه عمل كبيره لا تخفى. يعني الناس دول ناس مضار. واللي شاله ابيض اقل غبره قدام فيه. احنا شالنا ابيض. فالترابه الصغيره تبان فيه. متوحد يا مسلم ولا اله الا الله. قال لي انا مستني النبي. صلى العصر ورا النبي وبعد الصلاه قعد جنب النبي وعرض عليه الله. قال له انا اسلمت النبي. قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم. قال له اسمع ماذا انزل الله في شأنك من قرآن. يا سلام يا من تكريم يا رب، يا من تكريم وحليم يا رب. انا عايزك توحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله. اسمع اللي مثل فيك من القرآن ايه؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. خلاص انتهى. يعني ايه المسألة؟ مش عايزة الانسان بقى يروحوا كل ما يشوف واحد يقول له تعالى ده انا اخطأت خطأ كبير تعالى شوفوا ايه ربنا سطر تب الى الله بقى وما تجيبش سيرة الكلام ده مالوش لازمة. ولذلك بعد ما تسمعوا الصلاة على سيدنا النبي واحد من كبار المنافقين جه للنبي كان اسمه حرملة بن زيد قال له يا محمد. قال له نعم. قال له الاسلام ها هنا واشار الى لسانه والكفر ها هنا واشار الى قلبه. ما هو ده النفاق. اول ما يشوفه يقول لك يا سلام ده انت اجدع نبي ومن وراك انا كنا نستهزئ بمحمد واصحابه انا معكم انما نحن مستهزئون. مع اليهود يهودي في قلبه ومع النبي مسلم بلسانه. فبيقول للنبي الاسلام ها هنا والكفر ها هنا. فوضع النبي يده على صدره صدر المنافق وقال اللهم اشرح صدره للاسلام. والله يا رجال ان ود المنافق حرمل ده بيقول ما ان رفع يده عن صدري حتى شعرت كأن شمسا طلعت في قلبي. شايف الظلمة اللي كانوا في قلبه الشمس طلعت. الشمس طلعت. من فضل ربنا انه بيوزع علينا الحاجات بتاعته مجانا. الشمس بتنور مجانا والهواء بنشمه مجانا والمية بنشربها مجانا. انا مش عارف لو كانت الشمس بتنبخ كان العجاب حزت علينا بكام والمية بكام. يعني مش هيجيلك ميكائيل اول الشهر يقول لك انت استهلكت مية ونور ولا هوا قد ايه. كل حاجات ربنا مجانا. واتاكم من كل ما سألتموه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى دخول الجنة مجان. يعني تيجي تصلي في الجامعة على بلاش. قال احنا طلبناك مرة بيرش. ده احنا من زمان ممنوع منع مثلا جامعة اي تبرعات داخل المسجد وخارجه. عشان ما تقولش عاملين لنا كمساري في الجامعة في سانتوم. مفيش. تتوضى مجانا. ترفع المكبس السجاده المراوح في الصيف ماء الصيف نجيب سندوتشات بعد الصلح ما هنعمل ايه يعني يعني دخول الجنه مجانا دخول النار بفلوس هو اللي بس هتصارى في شارع الهرم مش بيطلع 100 جنيه و200 جنيه حاجه غريبه ساعات يمكن يسال البنت اللي بترقص ورقه فيها من الصغيره دي الورقه المكبرطه اللي مطلعينها دي يزقها على قرصها. قول لها قولي كيد العزلان انا من يوم. قول. اخواها انما هي ما طلعتش. دخول جهنم بفلوس. ودخول الجنة مجانا. سبحان الله. شوف العظمة. اللي بيسعى بيت شمبانية ب20 جنيه. شوف بيسعى فلوس. عشان يدخل مجانا جهنم. بالفلوس. عايز يدخل جهنم. لذلك انا بستغرب اللي يشرب خمره ده ايه طعمها ايه؟ دي بتهلك الاعصاب وتعمل سرطان حنجره وبتضيع المعده وبتكسر وايه؟ لا فرق بين طعمها وبين بول الحمار. مفيش ابدا ولا اللي بيشرب بوصه دي. يا ابن القرعه انت ايه بوصه تهلك؟ ابن قرعه واحده يعني. يشرب انويس الحمار كمان. يعني الحمار برضه بتاعت مكان. شغل قرع كله. وفلوس. عشان اروح فين؟ جهنم. عندما انت بتيجي كده هو في المسجد في امان الله تلاقي الناس الطيبين اللي وشهم منور. الناس اللي هم خلاصة المجتمع والله. اذا رأيتم المؤمن يعتاد اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ولذلك حتى ربنا قال اللي يموت في الجامع شوف النبي قال ايه من مات في المسجد كان ضامنا على الله ان يدخله الجنه يا حسب الموت ده اهو الموت هنا يودي الجنه ساعه ما تطلع من بيتك ربنا بيقول للملائكه هيقولوا له كل خطوه ارفعوه درجه وحطوا عنه خطيئه واكتبوا له حد كل خطوه ويغيبوا ماشيين وراه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تدخل الجامع يقعدوا حواليك برضه بالزفه الملائكيه الجميله دي. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وكل ما انت قاعد في المسجد تنتظر الصلاه يكتب لك ثوابك انك تصلي. تتصور يعني تيجي قبل العصر بساعة كأنك بتصلي من قبل العصر بساعة لغاية ما يصل العصر. ولذلك كنت قاعد في الجامعة ما تشدش صوابعك ولا تفرقع صوابعك. فواحد طول ما هو قاعد يتكلم على صوابعه لا تقعد في الجامعة ما تفرقعش صوابع ليه؟ لأنك أنت في صلاة. يا عم لسه ما صليتش لا كأنك في صلاة. يعني أنت مش فارقع صوابعك في الصلاة؟ لا كأنك قاعد في الصلاة. حتى عشان يكتب لك الثواب تقعد في الجامع ساعة اقل اكثر كأنك في صلاة. مش كده وبس. ده انا عايزك توحد الله. شوف النبي بيقول ايه. ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم. الملائكة جلساؤهم اذا راموا افتقدوهم، ان كانوا مرضى عادوهم، وان كانوا في شدة استغفروا الله لهم. المساجد لها اوتاد، الناس المحافظون على صلاة الفرائض في المسجد دايما اسمه اوتاد المساجد، وقت في عمود الجامع ثابت في الجامع على طول. الملائكة عارفاهم، لو ان واحد غاب يسألوا بعض فين فلان، المكان بتاعه فاضي ليه، يلا بنا نروح نزوره. قال لك يكون عيان يدخلوا عليه البيت، اذا كان عيان يدعوا له. تعرف دعاء الملائكة ودخول الملائكة البيت يملك بركة، والله يملك بركة، يملك بركة تمام. واحنا في مزيد الحاجة الى بركة الملائكة، لان احنا النهارده البركه كادت تكون منزوعه. الواحد يقول لك ما جبت 70 سقف عيش، يجي عليا اللين ما فيش ولا لقمه، الواد بياكل 1000 عيش لوحده. ليه؟ ما فيش بركه. هو لو فيه بركه كان الواد يتغدى ما يتعشاش، يقول لك انا شبعان يا بابا، وده من غير حاجه، ينام خفيف كويس. انما تحط له الدم، ما انت ما سميتش الله الاول، ما تقول بسم الله الاول. سمي الله يوم الشيطان ياخد بعضه وروح. انما في تاكل مفيش تسميه، كل شويه تنط الدم. الشيطان الكبير يقول لاخواته ايه؟ ادركتم الحشاء. يا سلام يقعد ياكله. والطبق الشافي لسه بتجيب التمون بالعافيه. ومن يوم 10 بتضطر تجيب التمون ثاني وثاني. اسم الله عشان الشيطان يبعد. لما تيجي تدخل على اهل بيتك قول السلام عليكم. بكلمة انت عارف السلام في البيت ده اهو، الشيطان يقول لاخوانه ايه؟ لا مبيت لكم عند هذا الرجل. انت كلمة السلام عليكم عبارة عن قنبلة ميم شين، يعني مضادة للشيطان. وبسم الله على الاب عبارة عن قنبلة شين ف شرير في انفجار. طير الشيطان تقول له اطلع بره. انما اللي داخل البيت مكشر. لقى كوبايه كسرت، لقى حاجه على الرف رماها من الشباك، لقى طبق بصاره قلبه في الجنينه. يا عم دي نعمه، ما ترفضهاش عشان تزوج. يقول لك ما انا برفضها عشان تزوج. يا شيخ يا شيخ، والله مره واحد اعرف واحد كان ازاي، كان جاله خصم قبل العيد الكبير، خصم يوم. قال والله ما لم دخل لكم لحمه وهنكد عليكم في الحين. ينكد عليهم يعني ايه؟ جاب لهم فنادق لما يجيب لحمه. تمام، ان لما يدخل النابت نكد عليهم. الاولاد كانوا الفول النابت، فهو خد القشر رماه من الشباك. بعد ساعة بنص من الشباك لقى واحد بينقي القشر ويمسحه وياكله. الانسان اول ما يدخل يلقي السلام على اهله ويكثر الخير في بيته، حديث النبي. ويسمي الله على الطعام لا يخرب شيطان. انما لا القى السلام ولا سمى الله، الشيطان يقول ادركتم المبيت والعشاء. ده انت صديق تمام، ربنا ما حرمناش منك. ايوه كده هتقف في اتجاه ثاني. قال انا حبايب ناكل مع بعض ونبات مع بعض وهكذا. انا عايزك توحد الله. قال له رسول الله كأن شمسا طلعت في قلبي. ده المنافق. خلاص يا عم بارك الله فيك. ان رد اهل النبي ايه؟ الا تريد ان اذكر لك ماذا يقول المنافقون عنك؟ ده بيقول للنبي. هو عايز ينفرد بقى، هو دخل بقى مسلم كويس، فعايز يجيب اسرار بقى الناس التانيين. النبي كان عظيم قوي يا اخوانا، وعلمنا دايما ان احنا نتبع هذا الادب. بيقول لا تخبروني بشيء عن اصحابي فانا احب ان القاهم وانا سليم الصدر. يعني ما تقعدش بقى تقول لي فلان قال وعلان قال وعرفات قال ويوسف وعبد الهادي. وبعدين تخلينا قابل عبد الهادي ما اقولوش ازاي، ما انت حطيت سنه في المساله. ها لا، عارف النبي قال له ايه؟ وبيقول لك اجيب لك بقى كانوا بيقولوا عنك ايه؟ انت ناس تحب تقعد وترتاح بقى على الكلام. وقالوا وعادوا وقالوا ايه بيقولوا يعني؟ بقول ايه؟ تعرف النبي قال له ايه؟ انه يا حرملة من جاءنا منهم تائبا مثلك قبلنا منه واستغفرنا له الله، ومن اصر واستمر فاننا نكل امره الى الله، لا نسيء لاحد سرا ولا نكشف عن احد سرا. يا سلام يا سلام، شوف الحياه الهادئه المطمئنة. مش ناخد جلساتنا كلها نقل كلام وتغيير نفوس. النبي نفسه قال احب ان القاهم وانا سليم الصدر. يا اخي افرض ان واحد متضايق امراته مضايقاه، مالك زعلان ليه؟ يقول لك والله امراته مضايقاني شوي. قول له معلش اطول بالك. كان النبي قال من صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على بلائه. كلمه طيبه تبرد دمه. انما يقول له يا اخي انت ايه اللي زنك عليه؟ يا اخي ما النسوان على قفا من يشيل، والله انا مستعد اجوزك الليله. اعوذ بالله اعوذ بالله. شوف النبي بيقول ايه كده بقى. تعرف النبي بيقول ايه؟ ليس منا من افسد امراه على زوجها. ليس منا حاجه غريبه. ولذلك الراجل اللي زي سيدنا عمر يشتكى مراته، لا عمر زعلان. هو امير المؤمنين زعلان ليه؟ قالوا ده زعلان مع اهل بيته شويه. الراجل قعد شويه كان عمر، عمر نزل وقال له تعالى انت عايز ايه؟ هو اخو احنا بنستنى عاوز يتوقف شويه بس انت كنت جاي تعالى كل. قال له يا امير المؤمنين جئت اشكو اليك زوجتي فوجدتك تشكو مما منه اشكو. شايلك هم على هم كده؟ انت زعلان من مراتك ولا زعلان من مراتك؟ فكل واحد يتصرف. قال له لا اقعد ما اقولش. شوف سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له يا هذا ان زوجتي طاهية طعامي وغاسلة ثيابي ومرضعة اولادي وقاضية حاجاتي، فاذا اخطأت مرة فليس لنا ان نذكر خطأها وننسى حسناتها، وما هي الا يوم وليلة، اما ان نموت فنستريح منها واما ان تموت فتستريح منا. يعني دايما معاملة النساء عايزة الحكمة، يعني ما تستعملش المشرب، تستعمل المرهم البلسلين. كلمة طيبة بترضيها، وكلمة مش كويسة تحفظها بالزبيه ألف سنة. هما ما يدوش البنيئة أبدا. خد بالك، أنت عارف لو صبحت الصبح قلت لها يا سلام ده أنت مالكش عليا البيت بركة، هتتغدى حرام محمر إن شاء الله. ويا سلام لو جيت أول ما ده أنت وشك يقطع الخميرة من الطاق. هتيجي داهية في اليوم ما شفتك. الفقرة أبو سبع رجال ركبني. خلاص الكلمة دايحة تنحط في الدنيا. النبي قال لو انفقت على احداهن العمر كله ورأت منك يوما سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فانا بنصحك بالله كلمة طيبة شجرة مضجة. تقول لها انت وشك كان وش غلب علي هتبهدلها. ما وضقتك الغدا ليه؟ البابور ما فيهوش جاز. طب والبوتاجاز؟ الانبوبه خلصت. طب ما فيش انبوبه ليه؟ النهارده الخميس ما بيفوتوش بالانابيب. طيب اكل فين؟ والله المطعم تحت عندك. الصور بتاع القميص مقطوع ما اتخدش ليه؟ يا سيدي جل من لا يسفه، هو انا يعني كان عقل ضبطه؟ قال لا. السرير ما فرشتش المرايه ليه؟ افرش انت، هو انت ايديك قصيره؟ بقول لك واحدة بتشتكي لامها بتقول لها الراجل مغلبني. قالت له غلبك ازاي انت ما بتفهميش؟ اعمل لها ايه يما؟ اعمل له ايه يما؟ شوف بقى حته شمال الاطلنطي. قال لها ايه؟ اعمل الطبخ مره عادي من غير ملح ومره حاجه اكتر من لازم. ايه المساله دي؟ وبعدين انا هنعمل معروف بس احنا هنتوب الى الله. يعني المسائل اما تمشي بالكلمه الطيبه، كلمه طيبه صدقه زي النبي ما قال. والصبر مع الكلمة الطيبة يحل المشاكل. انما نستعين بالله ونصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.